لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، قال الإمام ابن القيم رحمه الله في كتاب الفوائد: فائدة جليلة، لا يزال العبد منقطعا عن الله حتى تتصل إرادته ومحبته بوجهه الأعلى، حتى يريد الله عز وجل وحتى يحبه من كل قلبه. تتصل إرادته ومحبته بوجهه الأعلى، يعني تصل إلى ذلك، يعني يجعل كل ما يريده هو الله، وكل ما يحب ما يحبه هو الله، والنظر إلى وجهه سبحانه وتعالى، ابتغاء وجه ربه الأعلى، كما قال تعالى: وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى. والأعلى إما وصف لله عز وجل وهذا أقرب، وإما وصف لله عز وجل وهذا أقرب، وإما وصف للوجه، فهو أعلى لأن الله هو الأعلى. المراد بهذا الاتصال أن تفضي المحبة إليه وتتعلق به وحده، يعني تزول المحبات الأخرى، تفضي إليه بقى، ليس هناك حواجز بينه وبين هذه المحبة وبين الله. ليه؟ لأن محبة أي شيء دون الله سبحانه وتعالى حاجز، يحجز القلب عن حب الله سبحانه وتعالى. كل شيء يتعلق قلبه يتعلق به القلب، قلب العبد، يكون سببا لحرمانه من قدر من محبة الله. يعني الواحد ما يعرفش حب خالص، لا يحب بس لله عز وجل. والحب الطبيعي ده فطرة، ولكن ليس قد تعلق القلب بهذا المحبوب الفطري تعلقا يغلب أو يتجاوز حب الله سبحانه. قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين. فلم يمنع محبة الثمانية، وإنما منع أن تكون أو يكون واحد منها أحب إلى الإنسان من الله ورسوله ومن طاعة الله من جهاد في سبيله. بل لابد أن تكون طاعة الله، أن يكون حب الله وحب رسوله صلى الله عليه وسلم وحب الطاعة، حب الطاعة، إن الطاعة نفسها تبقى محبوبة. الجهاد في سبيل الله الذي هو كره للنفوس فطريا لما فيه من المخاطر يكون محبوبا لله سبحانه وتعالى، يكون محبوبا للعبد لأن الله يحب الجهاد. فمعنى تفضي المحبة إليه بقاش في حواجز، تصل إليه، تتعلق به وحده. ولذلك يعني حب الولد حب فطري، ومع ذلك وكذلك حب الأب والأم، تمثل يعني تقديم حب الله على حب الولد في إبراهيم عليه السلام حين أمره أن يذبح ابنه فأسلم لله. وحب الأب حب الأب كذلك تمثل في إبراهيم عليه السلام أيضا إذ تبرأ من أبيه لما مات على الكفر، وفي أبي عبيدة لما ظل أبوه يتعرض له في غزوة بدر فقتل إن صحت الرواية. وذلك أن من آذى المسلمين وتمكن من الكفار إذا كان كافرا حربيا ويعني لم يتمكن أحد آخر من يعني إنهاء أذاه إلا ابنه فعل. الغرض المقصود مثلا هذه الأشياء. وكذلك محبة الزوجة ومحبة المال يتمثل ذلك في أنه إذا جاء الإنفاق في سبيل الله عز وجل واجبا ومستحبا كان أحب إليه من المال، كان سعيدا فرحا بالمال. يقول فلا يحجبها شيء دونه. المراد بهذا الاتصال أن تفضي المحبة إليه وتتعلق به وحده فلا يحجبها شيء دونه، وأن تتصل المعرفة بأسمائه وصفاته وأفعاله. يبقى عندنا اتصال الإرادة واتصال المعرفة، الإرادة والمحبة، لأن الإنسان هم حاجتين، تصور ومقاصد وإرادات. كما قال عز وجل ما ضل صاحبكم وما غوى، وقال اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. يعني ايه الكلام ده؟ ايه اللي جاب الموضوع ده؟ ان بنقول ان الصراط المستقيم هو معرفة بالحق وإرادة له، محبة له. التصورات والعقائد صحيحة، والإرادات في موضعها. الناس بتبقى ايه غير الصراط المستقيم؟ صراط المغضوب عليهم، اللي عندهم معرفة بالحق وبغض له وعدم إرادة وعدم محبة ومحاربة وعاديه ما حييت. دول مين دول؟ على رأسهم مين؟ اليهود. وكل من كان عالما بالحق معرضا عنه كان له نصيب بقدره بقى، ممكن توصل للكفر، ممكن توصل لإيه؟ للمعاصي، على حسب أحوال الناس. والنوع الثاني من أو معالم صراط يعني المخالف لصراط الذين أنعم الله عليهم في قضية الإيه؟ التصور. ولذلك ده سبيل مين؟ سبيل اللي ضل تصورهم، اللي عقائدهم فزة، الضالوا، النصارى على رأسهم. وكل من ضل تصوره ببدعة أو بانحراف أو بخلل، عقيدة فاسدة، إلحاد، يهودية، نصرانية، بس بدرجات متفاوتة زي ما قلنا، مش كل الناس زي بعضها، بس كل واحد له نصيب من الضلال. الفرق المنحرفة هي على ضلال، الفرق أو الناس اللي عندهم مقاصد سيئة، وخصوصا مقاصد إبليسية. يعني إيه؟ يعني إبليس عارف، بس عنده غرض العلو والفساد والعياذ بالله. في ناس غرضها الأكل والشرب والفلوس والشهوة الجنسية، شهوات أرضية، ما هي دي برضو عوائق، بس ممكن توصل على فكرة، توصل للكفر. الإرادات الفاسدة دي زي قوم لوط، عشان الشهوة بتاعتهم استحلوا ما حرم الله وكذبوا سيدنا لوط. عشان اللي هيقول لنا الموضوع ده مش نافع، لا، احنا عن ايه اللي هيقول لنا عليه غلط، احنا مش مستحملين ان حد يقول لنا عليه غلط، ولازم نقول عليه صح، واللي ما يقولش عليه صح يبقى هو اللي غلطان. زي اوروبا كده بدايتها، او الحضاره الغربيه عموما، شهوات والعياذ بالله، تحرر. بس عشان يتخلصوا من النزاع الداخلي قال لك نسيب الدين كله، فيقوم الضلال يحصل بسبب الغي. الغي ده فساد الاراده، والضلال ايه؟ فساد التصور، مش كده؟ ممكن يبقى عارف في الأول وبعدين مش عايز يقوم يوصل إلى أنه يعتقد الباطل. عشان كده بنقول الناس متفاوتين في الدرجات دي. فالعبد هيفضل منقطع عن الله إلا أنه يسير في صراط الذين أنعم الله عليهم. إيه الأمر ده؟ أن إرادته ومحبته تكون لله عز وجل، لا يحجبها شيء عن الله، وإن المعرفة بالله عز وجل ثم بأوامره ونواهيه، اللي هو تتصل المعرفة بأسمائه وصفاته وأفعاله. لأن أصل الدين هو معرفة الله سبحانه وتعالى ومحبته وعبادته بذلك. لكن اللي ما عندوش معرفة بالله، اللي عنده تصور باطل ولو في مسألة واحدة يعني كفرية، زي على سبيل المثال اتخذ الله ولدا، يقول لك دي كلمة بسيطة، دي كلمة ثلاث حروف، ثلاث كلمات لكن اتخذ الله ولدا وخرج. إن الله ثالث ثلاثة خرج من الملة. لو يعتقد أن الله عز وجل يملك شركاء جعل لهم تدبير الكون، ما تقوليش دي صغيرة ولا كبيرة، دي أعظم شيء على الإطلاق، هي أكبر الكبائر أن تجعل الله ندا وهو خلقك. والعياذ بالله، اللي عنده ضلال في الأسماء والصفات، اللي بيعتقد الحلول مثلا والاتحاد، يبقى ما عرفش صفات ربنا أنه فوق عرشه بائن من خلقه. إن وجود الخلق غير وجود المخلوق ده خطر داهم، ده أنت مش عارف أصل الربوبية وأصل الألوهية، زي أنت عمال تقول إن الوجود كله إيه شيء واحد، إن ربنا حل في المخلوقات. فعشان كده واللي عنده خلل في مثلا قضية القضاء والقدر، ما دي متعلقة بقدرة الله وعلم الله وكتابة المقادير وإرادة الله سبحانه وتعالى النافذة وقدرته الشاملة لأفعال العباد خيرها وشرها، تؤمن بالقدر خيره وشره. اللي عنده قدرة الجبر، اللي عنده نفي القدر أو اللي عنده الجبر، ننتو عايز أقول إن قضية الجبر دي ده المدخل الرئيسي لكل الانحرافات اللي موجودة عند الغرب النهاردة. إزاي هما بيؤمنوا بالحاجة أصلا؟ لا، ما هما عايزين يقولهم أنا عنده مثلية علشان إيه؟ عشان عنده جين، ملوش دعوة، هو طلع كده وعايز يتحول، عنده تحول جنسي علشان عنده جين، والمجرمين عندهم جين إجرام، تبقى تطلع الدنيا كلها إيه؟ ما هو ده قضية الجبر، هي قضية الجبر التي يعني يحاولون يقول لك ده هو طلع شخصيته كده، هو ذنبه إيه؟ أو بقى الأقل يعني إدراكا وأقل أدبا مع الله، يقول لك هو اللي عمل كده، هو اللي عمل في الناس كده، ده احنا نحاكمه وننزع عنه صفة الألوهية ونخليه ونشوف أي ونخلي العقل هو بداله. وانا عدو الله البت اللي ماتت انتحرت دي، والحمد لله رب العالمين سبحان الله. صراحة جاتسي لما قالت ان احنا كانت كاتبه كده، انا بحمد ربنا عشان ان ده ان ربنا يجعلها عظة وآية، لكن انا بتكلم ان ممكن قضية واحدة في الصفات في الافعال في القضاء والقدر، في على سبيل اقول لكم حاجة، ان من ضمن مثلا فساد الاعتقاد في قضاء الايمان والكفر، البلاد خربانة بسبب هذا الخلل، بلاد بتخرب وتتدمر وقتل، وبعدين يتبعها ظلم من الآخرين، يقول لك محاربة الإرهاب، ويبقى يفتح الباب على ده، كم من الناس بيظلموا بسبب هذه الأمور، ممن يعتدى عليهم وممن يعني إيه يظلم الناس يعني المخالفون والحكومات وغير ذلك، يظلمون مئات الألوف من البشر باسم محاربة الإرهاب، والدول الكافرة بتحارب الإرهاب، هو 2 مليون عراقي اتقتلوا عشان إيه؟ باسم مكافحة الإرهاب، وفي أفغانستان وفي كل حتة مكافحة الإرهاب مكافحة الإرهاب. ما أقول لكم ده عشان خلل في مسألة، والعياذ بالله. طبعا العلمانية والليبرالية الحاجات دي كلها فيها خلل في معرفة الأسماء والصفات، إن الحكم إلا لله، الحب في الله والبغض في الله وتقرى الإيمان، قضية مساواة الملل والأديان. عشان كده نرجع نقول إن العبد هينقطع عن الله إذا لم يكن إرادته ومحبته لله عز وجل ابتغاء وجه ربه الأعلى، ومعرفته واعتقاده وتصديقه ويقينه بأسماء الله وصفاته وأفعاله، فلا يطمس نورها ظلمة التعطيل، كما لا يطمس نورها نور المحبة ظلمة الشرك. ظلمة الشرك الإرادة، شرك المقاصد إنه يريد غير الله، وظلمة التعطيل وزيها ظلمة التشبيه والتمثيل، تمثيل الخالق بالمخلوق والخالق والمخلوق بالخالق، لأن هذا متعلق بالأسماء والصفات. يقول وأن يتصل ذكره به سبحانه فيزول بين الذاكر والمذكور حجاب الغفلة والتفاته في حال الذكر إلى غير مذكوره، فحينئذ يتصل الذكر به. يعني الإنسان قاعد يقول الأذكار، طبعا ربنا قال فسبح بحمد ربك، قال عز وجل في آخر سورة الأعراف قال وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفة ودون الجهر من القول بالغدو والآصال ولا تكن من الغافلين. عشان الذكر يصل موضعه ويأخذ الإنسان عليه الثواب، وكذلك قراءة القرآن ويعني كل الأدعية العظيمة. ممكن أقولها وأنا يعني عمال أفكر في حاجة تانية، فبتبقى لي قدر من الإيه؟ من الغفلة. ففي ناس أصلا غفلانة عن حاجة اسمها ذكر، وبيزاج ما بيصلوش. لسه كنت بتكلم مع أخ ابنه بيقول له هو في واحد زيك كده يصلي الصلاة الخمس في المسجد وحد يقدر على كده؟ قلت سبحان الله، هو ازاي تيجي دي؟ الناس متصورة ان دي حاجة غير مقدور عليها، صعب قوي قوي قوي. ليه؟ عشان الحواجز اللي موجودة في النفوس، الارادة. مع ان الموضوع ده هو ده يعني رمق الحياة، الحاجة اللي تبقي الانسان حيا انه بيصلي الصلاة الخمس، لان واقم الصلاة لذكري. فالناس عشان ما بتصليش، وعادي جدا العوام الناس يقول لك الشخص العادي عند اللي بيتكلموا على التطرف والاعتدال، اللي ما بيصليش الا احيانا وما بيروحش المسجد الا يوم الجمعه، ويمكن ما يروحوش. وفي ناس كثيره مش هاممها ان المساجد مقفوله، وعمالين يطولوا في الموضوع. ربنا يرحمنا وينجينا. وكل ذلك عواقبه ايه؟ ان ربنا يقذف في قلوبهم الغفله والقسوه، ودي كلها موانع من ذكر الله سبحانه وتعالى. يعني أن العبد لن يصل إلا إذا ذكر الله عز وجل. وفي الحقيقة الذكر ده من علامات إرادة الله الصادقة، يعني أو هو من مقتضياته، لأن الإنسان إذا أراد الله ذكره. زي أي واحد بيحب أي حد هيفضل مشغول بيه، هيفضل بيفكر فيه. أما أنه هو يذكره باللسان وهو بيفكر في غيره حال الذكر، فهذا قدر من الغفلة. مع أن ده أحسن من اللي ما ذكروش ولا بلسان ولا بقلب، يعني اللي ما صلاش خالص غير اللي صلى صلاة كان بيفكر فيها في حاجة تانية. ولا يكتب للمرء من صلاته إلا ما عقل منها، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام، ولا يقبل الله دعاء عن قلب ظاهر غافل. فالأذكار العظيمة التي يعني لها أعظم الثواب، ثواب يعدل مثل مغفرة الذنوب ولو كانت مثل زبد البحر، تثقل ما السماوات والأرض، تملأ ما بين السماء والأرض، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام، الطهور شطر الإيمان، الطهور شطر الإيمان، والحمد لله تملأ الميزان، وسبحان الله والحمد لله تملأان ما بين السماء والأرض. يعني الحاجات دي كيف تأتي؟ لا تأتي إلا بحضور القلب. مش اللي قال الحمد لله هو ماشي كده هو من غير ما يستحضر تعظيم الله بالنعم وتعظيمه بكمال الصفات. أسأل الله العافية. حينئذ يتصل الذكر به، يعني عندما يزول عنه حجاب الغفلة حال الذكر، فضلا بقى عن أن يكون حجاب الغفلة أعظم، فلا يحصل الذكر ابتداء. أقول قولي هذا وأستغفر الله. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.